إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح، مصطلح الحديث والأدب، من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمه الله تعالى ورفع قدرهما ونفعنا بعلومهما. وهذه 12 سؤالا أراجع لكم المجلس الماضي قبل الشروع في مجلس جديد. 12 سؤالا أراجع به محتويات المجلس الماضي لتثبيته، ثم أنتقل بكم إلى درس جديد إن شاء الله. السؤال 3 بعد 400: ما القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل بعد السماع؟ ما القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل بعد السماع؟ نعم، ها عمر، العرض، القراءة على الشيخ، العرض، القراءة على الشيخ. بين يدي 3 نسخ من مقدمة ابن الصلاح، هي لثلاثة ممن اجتمع فيهم أمران: أحدهما العزم والنية في دراسة مصطلح الحديث ومن مقدمة ابن الصلاح، والأمر الثاني أن يكون ممن قصد مذاكرة مقدمة ابن الصلاح في مجلسنا هذا، فمن اجتمع فيه الشرطان فليأخذ نسخة، من اجتمع فيه الشرطان فليأخذ نسخة. السؤال 4 بعد 400: ماذا يسميها، يعني القراءة على الشيخ، أكثر المحدثين مع بيان سبب التسمية، مع بيان سبب التسمية يسميها أكثر المحدثين؟ العرض، يعرض التلميذ على الشيخ. سبب التسمية كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ولو بالمعنى، ها، لأن القارئ يعرض المقروء على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ، كما يعرض القرآن على المقرئ. السؤال 5 بعد 400: ما هي أحوال القارئ على الشيخ؟ أنا ذكرت من قبل أن اتباع أساليب للترسيخ والتثبيت والتحفيظ والتدبر لا تقل أهمية عن المقروء نفسه، عن المقروء نفسه، ولذلك أرجو أن نتنبه لهذا. السؤال 5 بعد 400: ما هي أحوال القارئ على الشيخ؟ ما هي أحوال القارئ على الشيخ؟ ذكر ابن الصلاح 4 من الأحوال. ها هي أبا العبادلة، أقول نسحب منك الجائزة غير الموجودة. ما هي أحوال القارئ على الشيخ؟ القراءة على الشيخ، العرض، ما هي أحوال القارئ على الشيخ؟ أربعة أحوال عمر: قراءة التلميذ على الشيخ، قراءة التلميذ على الشيخ. الحالة الثانية: قراءة غير هذا التلميذ على الشيخ والتلميذ يسمع. الحالة الثالثة: قراءة التلميذ على الشيخ، القراءة هنا قراءة التلميذ على الشيخ من كتاب. الحالة الرابعة: قراءة التلميذ على الشيخ من حفظ، قراءة التلميذ على الشيخ من حفظ. السادس بعد الأربعمائة، السؤال السادس بعد الأربعمائة: ما هي أحوال الشيخ حين القراءة عليه؟ ما هي أحوال الشيخ حين القراءة عليه؟ ذكر ابن الصلاح ثلاثة أحوال. ها، الحالة الأولى: الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، يعني حفظه حفظ صدر. الحالة الثانية: الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه لكنه يمسك كتابه، يمسك أصله. الحالة الثالثة: الشيخ لا يحفظ حالة كون الممسك لأصل الشيخ وكتابه ثقة ممن يعول عليه. السؤال السابع بعد الأربعمائة: هل تصح الرواية بالعرض بالقراءة على الشيخ أو لا تصح؟ ماذا قال ابن الصلاح؟ فيه دقائق من كلمات وألفاظ أبي عمرو بن الصلاح ما يستطيع، وقد لا يتمكن الإنسان أن يحفظ الكتاب برمته كله، لكن ثمة ألفاظا جامعة تحتوي على معاني عديدة يحرص أحدنا ويحرص طالب العلم على أن تكون من محفوظاته، أن تكون من محفوظاته. هل تصح الرواية بالعرض؟ قال ابن الصلاح: لا خلاف. قال ابن الصلاح: لا خلاف أنها رواية صحيحة، لا خلاف أنها رواية صحيحة. نعم. السؤال الثامن بعد الأربعمائة: هل العرض مثل السماع في المنزلة؟ ستطول الأسئلة لأن تفريعات هذه المسألة وهي قضية العرض كثيرة. هل العرض مثل السماع في المنزلة؟ هل العرض القراءة على الشيخ مثل السماع؟ كم قول للعلماء في المفاضلة بينهما؟ وما الراجح من هذه الأقوال؟ الجواب: ليس العرض مثل السماع، ليس العرض مثل السماع. للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول أنها ترجح على السماع، هذا منقول عمن؟ أبي حنيفة وابن أبي ذئب، أبو حنيفة عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب. القول الثاني أنهما سواء، يعني العرض مثل السماع، وهو مروي عن مالكية، مروي عن الإمام مالك. إيش الصحيح؟ قال ابن الصلاح: والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، ترجيح السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه. السؤال التاسع بعد الأربعمائة: ما هي مراتب التعبير عن القراءة على الشيخ؟ قد يكون كثير منكم لم يطرق سمعه مثل هذه المصطلحات إلا الساعة، فلا بد أن يتذوق شيئا مما يتذوقه الحديثيون والذين يطلبون علوم الحديث ومصطلحه، وليعتقدوا وليوقنوا أن بمثل هذه الوسائل حفظ الله عز وجل السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ما هي مراتب التعبير عن القراءة على الشيخ؟ مراتب ألفاظ القراءة على الشيخ: بسم الله، قرأت على فلان، قرئ على فلان وأنا أسمع وأقر به. ثالثا: حدثنا فلان ما يطلق، حدثنا فلان قراءة عليه، أخبرنا فلان قراءة عليه. السؤال العاشر بعد 400: اذكر مذاهب العلماء في إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ. اذكر مذاهب العلماء في إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ. للعلماء ثلاثة مذاهب، وهي المنع، وممن قال به من الأئمة ابن المبارك والإمام أحمد، الإمامان ابن المبارك عبد الله بن المبارك وأحمد. القول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وممن قال به من الأئمة الزهري ومالك وسفيان بن عيينة، بل من هؤلاء من أجاز إطلاق لفظة سمعت فلانا في المقروء على الشيخ، سمعت فلانا. ثالثا التفريق بين حدثنا وبين أخبرنا، ها، فما الذي أجازوه منهما وما الذي منعوه، ما الذي أجازوه وما الذي منعوه، ومذهب من هذا؟ منعوا حدثنا وأجازوا أخبرنا، وممن قال به الإمامان الشافعي ومسلم. السؤال الحادي عشر بعد 400: من أول من أحدث الفرق بين حدثنا وأخبرنا بمصر؟ من أول من أحدث الفرق بين حدثنا وأخبرنا بمصر؟ وهل هو مسبوق أو سابق؟ ومن سبق؟ أول من أحدث الفرق بمصر هو عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب. هل هو سابق أم مسبوق؟ ها، مسبوق. من سبقه؟ الإمامان ابن جريج وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ابن جريج وعبد الرحمن الأوزاعي. الثاني عشر بعد 400: ما الشائع الغالب على أهل الحديث؟ ما الشائع الغالب على أهل الحديث؟ نعم، ما الشائع الغالب على أهل الحديث في التفريق بين حدثنا وأخبرنا؟ التفريق بين حدثنا وأخبرنا أم التسوية بينهما؟ الشائع الغالب معناه ماذا؟ معناه الذي عليه العمل، تتابعوا عليه وتوالوا في الأخذ به. هل هو التفريق بين حدثنا وأخبرنا أم التسوية بينهما؟ أم التسوية بينهما؟ الفرق بينهما. السؤال قبل الأخير الثالث عشر بعد 400: لماذا خص المحدثون السماع بقول حدثنا دون أخبرنا؟ هذا أيضا من العبارات التي تلتقط، ومن كان حديد الذاكرة فليحفظ. لماذا خص المحدثون السماع بقول حدثنا دون أخبرنا؟ قال ابن الصلاح: لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة، لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. السؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو الرابع عشر بعد 400: ما الذي يدل عليه إعادة أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي، ووصف بأنه من سادات وشيوخ خراسان، قراءته على بعض شيوخه عن الفربري؟ صحيح البخاري بلفظ أخبركم الفربري، مع أنه سمعه برمته كله، سمعه وعبر عن ذلك المسموع للصحيح كله من أوله لآخره عن شيوخه عن الفربري عن البخاري بقوله حدثكم الفربري، يدل على ماذا؟ يعني لاحظ هذا العناء، ولا تقل عنت، هذا العناء وهذا الجهد الكبير المبذول. يقرأ الهروي عن بعض شيوخه عن الفربري صحيح البخاري، وكل ذلك يقول حدثكم الفربري حدثكم الفربري حدثكم الفربري. فلما تنامى نمي إلى سمعه أن الفربري قد أخذ صحيح البخاري قراءة وعرضا، رجع قال لا هذا ما يصلح، فرجع يسرد أحاديث البخاري حديثا حديثا، يقول في كل حديث أخبركم الفربري. ما الذي يدل عليه هذا؟ ما الذي يدل عليه هذا؟ نعم، أنه يجيز أخبركم في العرض ولا يجيز لنفسه حدثكم في العرض أو القراءة على الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تفريعات. الأول: إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى لتعاضد ذهني شخصين عليه. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث يقول رحمه الله: تفريعات. الأول: إذا كان أصل الشيخ، المراد بأصل الشيخ نسخته كتابه، إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره من طلابه، حالة كون هذا الطالب الذي يمسك أصل الشيخ ويمسك كتابه بيده موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك. فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى. ليش أولى؟ لاحظ الآن هذه الحالة وهذه الصفة: كتاب الشيخ، أصل الشيخ بيد تلميذ، هذا التلميذ ثقة، هذا التلميذ ضابط مراع لما يقرأ، أهل يعني متأهل للقراءة ولديه من العلم ما يصونه ويحول بينه وبين الزيادة أو الإنقاص أو التصحيف أو التحريف. فإذا كان الأمر كذلك، كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهما كما لو كان أصله بيد نفسه، بل أولى. لماذا أولى من أن لو كان الأصل بيد الشيخ ولم يكن بيد موثوق من تلاميذه؟ قال: لتعاضد، يعني لاعتضاد واشتراك ذهني شخصين عليه. من هما الشخصان؟ حفظ الشيخ وهذا التلميذ اليقظ المقتدر حالة كون أصل الشيخ بيده أو بيديه، فاجتمع ذهنان وذاكرتان وحفظان. نعم. قال رحمه الله: احنا مازال وإن كان الشيخ لا يحفظ. وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه، لا يحفظ وأصله بيد تلميذ وإن كان موثوقا به، قال: فهذا مما اختلفوا فيه. الصورة الأولى ما فيها خلاف، الصورة الثانية فيها خلاف، وهي: الصورة الأولى يحفظ حديثه أصله بيد موثوق به، الصورة الثانية لا يحفظ حديثه أصله بيد موثوق به. قال: فهذا مما اختلفوا فيه. فرأى بعض أئمة الأصول، منهم إمام الحرمين الجويني، رأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع، غير صحيح. فضل اقرأ إلى آخر الفرع هذا. نعم. قال رحمه الله: والمختار أن ذلك صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. وإذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة فكذلك الحكم فيه، وأولى بالتصحيح. وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له ولا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره، في أنه سماع غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء عليه، والله أعلم. يقول رحمه الله: وإن كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ عليه فهذا مما اختلفوا فيه، فرأى بعض أئمة الأصول أن هذا سماع غير صحيح، والمختار أن ذلك صحيح، يعني ولو لم يكن يحفظ الشيخ لكن أصله بيد موثوق به، والمختار أن ذلك صحيح وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث. ها هنا عندنا أمران مهمان في أهل الحديث وأصحاب الحديث والمشتغلين بالحديث. الأمر الأول فيما يتعلق بالنظرية والقاعدة والضابط، الأمر الثاني فيما يتعلق بما عليه العمل، لأن ما عليه العمل هو تطبيق لتلك القاعدة، وإن تنازع من تنازع في إثباتها أو نفيها فإن مما يستأنس به على التصحيح والترجيح ما عليه العمل. نطبق هذا على هذه الفرعية. قال: والمختار أن ذلك صحيح، صححته لماذا؟ قال: وبه عمل معظم الشيوخ وأهل الحديث، سواء كان الشيخ يحفظ أو لا يحفظ أصله بيد موثوق به فإن هذا مما يصحح ويعمل به. قال: وإذا كان الأصل بيد القارئ، إذا كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا يعني في عدالته، ومعرفة يعني في ضبطه، قال: فكذلك الحكم فيه، يعني أنه صحيح، وأولى من الصورة التي سبقت بالتصحيح. قال: وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق بإمساكه له، إما في عدالته وإما في ضبطه، ولا يؤمن إهماله، لا يؤمن إهماله لما يقرأ، إهماله لما يقرأ. بعض الناس هكذا عندما يقرأ يسقط، ينقص، يزيد، يقع له تصحيف وتحريف، قد يغير الألفاظ التي بين يديه فيقرأ ما ليس بين يديه بإضافة أو بنقص أو بتصحيف أو تحريف. قال: لا يؤمن إهماله لما يقرأ، فسواء كان بيد القارئ أو بيد غيره في أنه سماع غير معتد به، لا يعتد بسماع مثل هذا الذي حاله وصفته، لأنه لا يؤمن إهماله، لا يؤمن إهماله، غير معتد به إذا كان الشيخ غير حافظ للمقروء. أما إذا كان حافظا، إذا كان الشيخ حافظا ضابطا فإنه مقبول ويصحح، لأنه إذا غلط التلميذ سيرد عليه الشيخ ويصوبه الشيخ ويصحح له. حتى قال عياض مشددا على أن من لا يؤمن تؤمن قراءته لإهماله، قال القاضي عياض: ولا يحل السماع والرواية بهذه القراءة، لا يحل، لا يحل السماع والرواية بهذه القراءة. يقول: لا حقيقة ولا مسامحة، لا حقيقة يعني ولا تسامحا، يمنع تصحيح السماع والمسموع لمن كانت هذه صفته، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك غير منكر له، فهذا كاف في ذلك. قال: والشرط بعض الظاهرية وغيرهم إقرار الشيخ نطقا به، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم الرازي وأبو نصر ابن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. قال أبو نصر رحمه الله: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه، أو قرئ عليه وهو يسمع. قال: وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول القارئ للشيخ: هو كما قرأته عليك، فيقول: نعم. والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازلا منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم، والله أعلم. يقول رحمه الله: الفرع الثاني إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا أخبرك فلان، قائلا أخبرك فلان، أو قلت أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخ ساكت مصغ إليه فاهم لذلك. الأصل هو أنه فاهم لذلك، لكن قد يقع من القرائن ما يدل على أن الشيخ كعرض حالة، يعني قد تعرض حالة من الأحوال على الشيخ يستدل بها الجالسون أو طالب علم ممن يقرأ عليه على أن الشيخ قد لا يكون مدركا لأنه عرضت حالة، وهذا يقع، وقد لا يتفطن له إلا الملازمون، قد لا يتفطن لمثل هذه الحالة إلا الملازمون لشيخهم. قال: فاهم لذلك غير منكر له. بعض المختصرين أضاف إضافة لطيفة حتى يدرك أحدنا أن من اختصر لم يقتصر، بل قد يضيف كلمة فيها فائدة زائدة أو تكون رافعة لإشكال في أصل عبارة أو نص أبي عمرو بن الصلاح. هنا زاد بعض من اختصر قوله: غير منكر له ولا مكره، غير منكر له ولا مكره. قال: فهذا كاف في ذلك، كاف في ذلك في قبوله. قال: واشترط بعض الظاهرية وغيرهم، اشترط بعض الظاهرية، بعض الظاهرية وغيرهم اشترطوا إقرار الشيخ نطقا، يعني ما يكفي أن يكون الشيخ ساكتا، ما اقتصروا على أن يكون الشيخ مصغ، ما اقتصروا على أن ثمة قرينة تدل على أن الشيخ فاهم غير منكر ولا مكره، بل قالوا لابد أن يقر الشيخ نطقا، يقول نعم هو كما قرأت ونحو ذلك. قال: وبه قطع، يعني بالإقرار وعدم الاقتصار على السكوت، قطع من فقهاء الشافعية أبو إسحاق الشيرازي وأبو الفتح سليم مرازي وأبو نصر بن الصباغ من الفقهاء الشافعيين. ومن ذلك، يعني من المأثور عنهم ممن اشترط النطق الإقرار بالنطق، قال أبو نصر بن الصباغ: ليس له أن يقول حدثني أو أخبرني، وله أن يعمل بما قرئ عليه، له أن يعمل. إيش المراد بالعمل هنا؟ يعني تصحح هذه الحالة التي روى سمع الحديث بها، وله أن يعمل بها، يعني أن يروي الحديث لغيره بها. وليس المراد بالعمل يعني بمضمون الحديث، العمل بالحديث هذا خلاص يعني شيء مفروغ منه، لكن المراد بالعمل يعني العمل بهذه الكيفية التي تحمل بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه أو قرئ عليه وهو يسمع، قرئ عليه وهو يسمع. ففهم عن أبي نصر بن الصباغ وهو أحد فقهاء الشافعية أنه يشترط الإقرار، لأن التلميذ القارئ الذي يعول عليه وهو ثقة يقول وهو يسمع، يعني أنه يقر، وهو يسمع بمعنى أنه يقر. قال: وفي حكاية بعض المصنفين للخلاف في ذلك أن بعض الظاهرية، يعني بعض فقهاء الظاهرية، شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع، لم يكتفوا بمجرد السكوت، واحد، ولم يقتصروا على الإقرار بسكوته وعدم إنكاره، ثالثا، بل اشترطوا في الإقرار شرطا أساسيا، وهو أن يكون الإقرار ملفوظا به، منطوقا به، متكلما به. بأي لفظ؟ قالوا: شرط إقرار الشيخ عند تمام السماع بأن يقول للقارئ، أن يقول القارئ للشيخ وهو كما قرأته عليك، هو كما قرأته عليك؟ فيرجع الشيخ يقول نعم، يرجع الشيخ يقول نعم. لم يقتصروا على السكوت ولم يقتصروا على دلالة السكوت على الإقرار، بل قالوا يقر الشيخ فيقول التلميذ له هو كما قرأته عليك، فيقر الشيخ به ويقول نعم. انظر إلى هذه الدقة في نقل حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال والصحيح أن ذلك غير لازم، وهذا هو مذهب الجمهور كما سيأتي نسبة القول إليهم. ومن ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى كان لا يشترط الإقرار، لا يشترط الإقرار، ويقول لمن يشترطه وكأنه نمي إليه ورفع أن ثمة من الحاضرين والجالسين أو من بعض أهل العلم من يشترط لتصحيح الرواية على هذا الوجه الإقرار، فكان ينكر ويقول رحمه الله تعالى ليش الإقرار؟ لماذا الإقرار؟ يقول أنا لم أفرغ لكم نفسي، هذا نصه كما حكى ذلك عنه القاضي عياض في كتاب الإلماع، يقول رحمه الله أنا لم أفرغ لكم نفسي، لم أسمع عرضكم إلا بعد أن أقمت سقطه وأصلحت زلله، فعلى ما تشترطون الإقرار؟ ما يشترط الإقرار من أمثال من الإمام مالك وأمثاله رحمه الله تعالى، وهذا لفظه. قال والصحيح أن ذلك غير لازم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور يعني سكوته يدل على إقرار، سكوته يدل على رضاه. قال نازل يعني ينزل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة. ما هي القرائن الظاهرة؟ سكوت، إصغاء، لا دليل على أنه ذهب وهله أو شرد ذهنه، بل القرائن تدل على أنه فاهم غير منكر وغير مكره، فينزل كل ذلك منزلة الإقرار. قال نعم، وأن سكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة، وهذا مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء وغيرهم، والله أعلم، أنه لا يشترط الإقرار بقول الشيخ هو كما ذكرت، هو كما قرأت، هو كما عرضت، لأن السكوت وما يتبعه ينزل لدى الجماهير من أهل الحديث والفقه منزلة الإقرار، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى قال الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره حدثنا فلان، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، وما قرئ على المحدث وهو حاضر أخبرنا فلان. وقد روينا نحو ما ذكرناه عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن الرائق. نعم. قال الثالث يعني الفرع الثالث فيما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه الشهير معرفة علوم الحديث، قال الذي أختاره، قال الحاكم الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي، عزو القول المنقول من زكاة العلم. قال وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظا وليس معه أحد، ما في أحد يقرأ عليه، هو وحده هو الذي يقرأ على الشيخ، من المحدث لفظا وليس معه أحد حدثني فلان، بصيغة الإفراد التي يستدل بها على أنه سمع وحدث وحده ليس معه غيره. قال وما يأخذه من المحدث لفظا ومعه غيره أن يقول حدثنا فلان. لاحظ دقة، إبراء ذمة، ما قرأه وحده يقول حدثني، ما قرأه مع مجموعة يقول حدثنا فلان وما قرأ على المحدث، هذا في لفظة التحديث. طيب في لفظة الإخبار، انتبه لهذا، هذا في لفظة التحديث. طيب في لفظة الإخبار، قال وما قرأ على المحدث بنفسه، وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان. والآن ننتقل بنا من جنس التحديث إلى جنس إيش؟ الإخبار. قال وما قرأ على المحدث بنفسه أخبرني فلان، إن أراد أن يستعمل لفظة الإخبار. وما قرأ على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان، يعني أخبرني مع مجموعة ولست وحدي. قال وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله، يعني نحو ما ذكره الحاكم عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما، وهو حسن رائق تقتضيه الدقة والانضباط بما سمع وحده وما سمع مع عدد من الطلاب، وإلا قد لا يكون الأمر فيه يعني فرق كبير، سمع وحده أو مع غيره. لكن ستمر بنا عبارة ذهبية عن القاضي عياض أن ذلك مما أن مثل هذه الدقة مما أدرك شيوخه، وهو الذي عليه العمل واستحسنه. نعم. قال رحمه الله فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول ليقل حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل. قال ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا، وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أو يقول حدثنا، وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة وحدثنا أنقص مرتبة، فليقتصر إذا شك على الناقص لأن عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطيف. ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي رحمه الله تعالى قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته. قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب، حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحو ذا أو نحوها أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني لأن المحدث حدثه وحدث غيره، والله أعلم. قال رحمه الله فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا، إن شك في شيء عنده أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثنا أو أخبرني لتردده، هل كان معه أحد لم يكن معه أحد، في أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره، فيحتمل أن نقول فيحتمل أن إيش عندك أنت إيش تقول ها فيحتمل تقول. أن نقول أو فيحتمل أن نقول ها عندنا أن نقول أن نقول أن نقول فيحتمل أن نقول ليقل حكاية للقول عنه ليقل حدثني أو أخبرني. ليش؟ هو الآن شك في حدثني وأخبرني مع حدثنا وأخبرنا، يقول ليقل حدثني أو أخبرني، قال لأن عدم غيره هو الأصل، لأن سماعه أمر يقيني، سماع غيره معه ليس موقنا به، فلا يترك ولا يطرح الشيء الذي أيقن به لشيء غير موقن به. الموقن به ما هو؟ أنه هو الذي سمع يقول حدثني أو أخبرني، شك هل سمع غيره معه أو لم يسمع غيره معه، ليعرض عن الصيغة التي تدل على أنه سمع هذا الحديث أو الأحاديث مع غيره، قال لأن عدم غيره هو الأصل، وهو سماعه وحيدا دون غيره. قال ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني، علي بن المديني المشهور بعلي بن المديني شيخ البخاري الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ، لاحظ الآن هذه المسألة التي سيدخلنا فيها ليست هي عين المسألة، لكن لاحظ الاستنباط البديع لأبي عمرو بن الصلاح. يقول ابن المديني سأل شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ التلميذ يشك في الصيغة التي سمعها من الشيخ، قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان. الشك الآن من التلميذ ولا الشك من منقول التلميذ عن شيخه؟ من منقول التلميذ عن شيخه. وأصل مسألتنا شك التلميذ نفسه، لكن لاحظ هذا الاستنباط البديع. ففيما إذا شك أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان ماذا يقول؟ شك شيخه، إيش يقول؟ حدثني فلان أو حدثنا فلان؟ يقول حدثنا. قال وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه، فيما إذا شك في سماع نفسه، وهي أصل المسألة المفروضة في مثل ذلك أن يقول حدثنا، على خلاف الرأي الأول أن يقول حدثني، لأن الإفراد وهو نفسه شيء موقن به مع مجموعة شيء مشكوك فيه، هذا رأي ثاني. قال أن يقول حدثنا، أن يقول إيش؟ ما يقول حدثني مثل القول الأول، يقول حدثنا وهو عندي يتوجه، يتوجه يعني قول وجيه، رأي وجيه. وجيه لماذا؟ لماذا يتوجه بأن يقول حدثني؟ قال أكمل مرتبة، لأن بأن حدثني أكمل مرتبة من حدثنا، أكمل مرتبة، وحدثنا أنقص مرتبة. حدثني أكمل مرتبة، حدثنا أنقص مرتبة. ما فهمنا؟ قال فليقتصر إذا شك على الناقص دون ما يحتوي على معنى أكمل منه، وهو إيش؟ حدثني. حدثني يقول فيه كمال ورفعة، وتقدم على إيش؟ على حدثنا. شك يقول يتخير من إحدى اللفظتين والعبارتين ما كان ناقصا وهو حدثنا، دون ما كان أكمل منه وأتم وهو حدثني. هذا على إيش؟ على خلاف الرأي الأول. الرأي قال لا حدثني. ليش؟ نظر إلى قضية اليقين والشك. الثاني قال لا، أنا أختار في المشكوك والمتردد فيه أختار حدثنا. ليش؟ لأن حدثنا أنقص. فالأول باعتبار الشك، والثاني باعتبار النقص والكمال. قال ثم وجدت الحافظ أحمد البيهقي، البيهقي المشهور، قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته. إيش اختار البيهقي؟ قول القطان ما قدمته، بعد حكايته قول القطان ما قدمته، يعني بمعنى أنه ما يختار رأي القطان في تقديم حدثنا على حدثني، ولكنه يختار الرأي الأول، تقديم حدثني على حدثنا. هذا المراد من قوله قد اختار بعد حكايته قول القطان ما قدمته. إيش الذي قدمه؟ وهو أن يقول حدثني أو أخبرني، والتعليل قضية اليقين بشهوده وعدم اليقين بشهود غيره. قال ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب وليس بواجب. هذه المعاني في لهذه المصطلحات التي تقدم ذكرها آنفا، يقول هذه ليست على الوجوب ولكنها على الاستحباب. لكن القاضي عياض رحمه الله تعالى أفادنا بإفادة مهمة وضرورية، قال والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث. هذا أجمل بلا ريب، أنه ينبي عن دقة وانضباط للمحدث إلى درجة أن يفرق بين حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني، وقد يقدم إحدى العبارتين وقد يؤخر إحدى العبارتين. قال القاضي عياض والتمييز إذا أمكن أجمل بالمحدث، والتمييز إذا أجمل أمكن بالمحدث، وهو الذي شاهدته، يقول وهو الذي شاهدته من أهل التحري في الرواية ممن أخذنا عنه، وهو الذي شاهدته من أهل التحري في الرواية ممن أخذنا عنه، قاله في كتاب متخصص دقيق جدا في طرائق التحمل وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حكاه الخطيب الحافظ عن أهل العلم كافة، ف فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا. هذا الذي خلص إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى بعد ذكر الاستحباب للوجوب، قال حكاه الخطيب عن كافة عن أهل العلم كافة، فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا، مع أنه سمع وحده ولفظة حدثنا تدل على أنه سمع معه غيره، قال جائز أو نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العرب، فالعرب يستعملون الإفراد على الجمع والجمع يريدون به الإفراد، وهلم جر. قال وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، وإن كان على خلاف الأصل، لأن الاستعمال لهاتين اللفظتين من حيث اللغة العربية وعند العرب يحلون إحدى اللفظتين محل الأخرى، فلا عتب ولا تثريب ولا حرج. قال وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني، لأن المحدث حدثه وحدث غيره، والله أعلم.